الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس: أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثية والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. قوله رحمه الله: فصل. الشرط الخامس: أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. الشرط الخامس من شروط صحة السلم، وتقدم أن قلنا أن السلم نوع من أنواع البيع، وهو تعجيل الثمن وتسليمه في مجلس العقد وتأخير المثمن الذي هو المبيع إلى وقت مؤجل. هذا السلم، ويشترط لصحته ما يشترط لصحة البيع، ويزيد السلم ستة شروط لا بد من توفرها زيادة على شروط البيع. أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات. هناك أشياء لا تنضبط بالصفات فلا يصح السلم فيها، وهناك أشياء تنضبط بالصفة فيصح السلم فيها. الشرط الثاني: معرفة القدر بالكيل والوزن والعد والذرع. الشرط الثالث: أن يجعل أجلا معلوما. الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. عام الوجود يخرج نادر الوجود، فلا يصح السلم في شيء يجعل أجله هذا النوع لا يوجد فيه، لأنه حينئذ يتعذر التسليم. الشرط الخامس: أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها. أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها. قد يقول قائل: ما الفرق بين الشرط الأول والشرط الخامس؟ الشرط الأول أن يكون مما ينضبط بالصفات، الشرط الخامس أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها. نقول بينهما فرق، فالأول في بيان اشتراط صحة السلم فيما يمكن أن ينضبط. هناك أشياء ممكن أن تضبط ف فيصح السلم فيها، وأشياء لا يمكن أن تضبط فلا يصح السلم فيها. هذا الذي يصح السلم فيه بس لأن له صفات تنضبط، يشترط في صحته أن تذكر هذه الصفات. فمثلا تمر وأحجار كريمة، نقول التمر يصح السلم فيه لأنه ممكن أن يضبط بصفاته، الأحجار الكريمة ما يصح السلم فيها لأنها تخرج غالبا من البحر متفاوتة، ليست على درجة واحدة، فيه نوع قد يساوي 10 ريالات ونوع يساوي 100,000 ولا تنضبط. الشرط الخامس، هذا التمر الذي يصح السلم فيه يشترط أن يضبطه بصفاته، ما يقول أبيع عليك مثلا 100 صاع تمر أسلمك إياها في شهر شعبان، تقول هذا ما يصح. لما؟ لأنه ما ضبط هذا التمر بصفاته. التمر ممكن أن يضبط بصفاته لكن العقد ما ذكر شيئا من الصفات فما يصح العقد. العقد ما ذكر في شيء من الصفات، قيل تمر، والتمر قد يكون الصاع مثلا بريال ونوع آخر الصاع 30 ريال وأكثر، وكلها تمر. أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها، نوع من الصفات لا يختلف الثمن بها، مثلا ما يشترط ذكرها. فمثلا قماش لون أحمر ولون أصفر ولون أسود، القيمة واحدة، واللون لا أثر له ولا دخل له في القيمة. ما يقال إذا كان اللون أحمر قيمته 100 وإذا كان اللون أصفر قيمته 90، متساوي ما يؤثر فيه اختلاف اللون، بخلاف التمر مثلا، فتمر أصفر وتمر أسود يختلف ورغبة الناس في هذا عن هذا. مثلا أول ما ينظر إذا أراد أن يشتري رأى لون هذا التمر ما هو، فهذا يختلف فيه القيمة فلا بد من ذكره. أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، يختلف الثمن بها ظاهرا. أنواع مثلا ما يختلف الثمن بها، تكون قيمتها واحدة، يقول خذ ما شئت، خذ أصفر أحمر أسود أبيض اللي تبي، هذا ما يلزم ذكر لونه. فيه نوع لونه له دخل في القيمة، يقول لا، الأبيض قيمته مثلا 100، الأحمر قيمته 70، فلا بد في مثل هذا الذي يختلف بالقيمة أن يذكر. فمثلا حبة كبيرة وحبة صغيرة مثلا، أنواع لا يختلف كل واحد، حبة كبيرة أو حبة صغيرة، لأنه يباع بالكيل أو بالوزن مثلا. أنواع أخرى لا، الحبة الكبيرة فيها فرق، يقول هذا من أجل محبته كبيرة هذا صاعه بعشرة، وهذا حبة صغيرة صاعه مثلا بأربعة، فالحبة الكبيرة في مثل هذا لها دخل في القيمة. مثلا العنب حبة كبيرة له قيمة أغلى، حبة صغيرة قيمته أقل. مثلا القهوة البن، الحبة الكبيرة والحبة الصغيرة قد يكون سواء ما في فرق، بل إن بعض الناس يفضل الحبة الصغيرة، ينظر القهوة فإذا وجد حبتها كبيرة تركها، بحث عن الحبة الصغيرة، وقد تكون متساوية. فبعض الصفات لا أثر لها في القيمة فلا يلزم ذكرها، وبعض الصفات له أثر في القيمة فيلزم أن يبين. فيذكر الجنس، الجنس مثل تمر، بر، شعير، عنب، زبيب، صابون، سكر، قماش، وهكذا، هذه أجناس. يذكر الجنس، ما يقول مثلا أبيع عليك 100 صاع من الطعام، الصاع بكذا، أسلمك الطعام بعد 4 أشهر. الطعام ما هو، بين جنسه. يعني قد يجوز إذا أتى برز يقول طعام، أتى ببر يقول طعام، أتى بشعير يقول طعام، أتى بتمر يقول طعام. فلا بد أن يذكر الجنس، يذكر الجنس والنوع. نوع هذا الجنس، لأن الجنس مثلا مثل التمر، التمر أنواع كثيرة ويختلف بعضه عن بعض، فمثلا نوع الصاع منه 30 ريال و40 ريال و50 ريال، ونوع الصاع 3 أريل و4 أريل، وكله تمر، لكن هذا نوع وهذا نوع، هذا سكري وهذا برحي وهذا برني وهذا كذا وهذا كذا، أنواع كثيرة وتختلف أسعارها، فلا بد من ذكر النوع. ما يقول أعطيك 100 صاع من التمر مثلا بعد 6 أشهر، لا، 100 صاع من التمر ما يصح، لأنه لابد أن يبين نوع هذا التمر، يبين الجنس والنوع والجودة. النوع نفسه يختلف جودة ورداءة، مثلا فمثلا السكري الصاع منه نوع 50 ريال ونوع 15 ريال، وكله مثلا سكري مثلا، لكنه يختلف جودة ورداءة، فلا بد أن يكون من يقول جيد أو وسط أو ردي، وأهل الصنف يعرفون الجيد ويعرفون الوسط ويعرفون الردي. والجودة والرداءة والكبر والصغر، مثل الحبات، حبات التمر مثلا كبيرة أو صغيرة، الكبيرة أغلى، مثلا حبات العنب تختلف، حبات البر مثلا حبة صغيرة وحبة كبيرة، حبات القرص مثلا تختلف، حبة طويلة وحبة قصيرة، فتذكر الصفة. والكبر والصغر والطول والقصر، هذه الصفات ما كلها تجتمع في عين واحدة، لكن يقول كل نوع يضبط بصفته، نوع يضبط بصفة طوله وقصره، ونوع يضبط بصفة رطوبته ونشوفته، ونوع يضبط بصفة لونه سوادا وبياضا وصفرة وحمرة وهكذا. والطول والقصر يقال مثلا أرز، أسلمك 100 صاع من الأرز مثلا بعد 6 أشهر حبة قصيرة ولا حبة طويلة وإلا حبة وسط بين الطول والقصر. والعرض والسمك، الأشياء التي لها عرض، مثلا يقول قماش أبيع عليك مثلا 100 طول من التترو، التترو يختلف، الطول قد يكون 30 متر وقد يكون 10 أمتار عيثر طوله، والعرض عرض القماش قد يكون 1.5 متر أو أكثر وقد يكون 0.5 متر عرض القماش. والسمك قد يكون النوع متين سميك، القماش مثلا والصوف ونحوها والأرضية قد يكون متين وقد يكون ضعيف. والسمك والنعومة والخشونة، القماش مثلا قماش ناعم وقماش خشن، فلا بد أن يذكر الصفة التي جرى عليها البيع. واللين والصلابة كذلك، ما يتأتى فيه اللين والصلابة مثل التمر ومثل البر، يكون ناشف يابس أو يكون رطب ونحو ذلك. والرقة والصفاقة، قماش مثلا رقيق وقماش صفيق يعني متين قوي ونحو ذلك. والذكورية والأنوثية، مثلا إذا أسلم في بعير أو إبل أو أسلم في غنم أو أسلم في جارية أو جواري يصح ويذكر مثلا أنثى أو ذكور. والسن مثلا نوع سن المسلم فيه، مثلا غنم شياه من الظأن مثلا بسن كذا، سن مثلا جذع أو ثني ونحو ذلك. والبكارة والثيوبة كذلك، إذا أسلم في جارية يقول جارية مثلا بسن 20 سنة بكر أو ثيب، لأنها قد تكون 20 سنة بكر وقد تكون 20 سنة ثيب ولها أولاد. واللون إذا كان له أثر في القيمة يذكر لونه، أحمر أصفر أسود أبيض وهكذا. والبلد، لأن نتاج البلدان يختلف، فمثلا أرز باكستاني مثلا أرز هندي يذكر البلد المنتج لأنه له دخل في اختلاف القيمة. تمر من المدينة، تمر من بيشة وهكذا، يعني يختلف البلد فيذكر مثلا، ما يقال تمر فقط، منين التمر هذا؟ من تمر بيشة أو من تمر المدينة أو من تمر القصيم ونحو ذلك. والرطوبة واليبوسة، مثل خبز مثلا إذا كان السلم في خبز يقول مثلا رطب لين أو خبز ناشف ونحو ذلك، مما يقبل هذه الصفات، يعني كل نوع له صفات مخصوصة، ما يقال إن هذه الصفات تنطبق على كل شيء يسلم فيه، لا، وإنما كل نوع له صفات مخصوصة. مثلا التمر يكون كبيرة ويكون حبة صغيرة، يكون لونه أصفر لونه أبيض لونه أسود مثلا، يكون لين يكون قاسي مثلا، لكن ما يقال رقيق أو سميك أو نحو ذلك، ما يتأتى هذا رقيق وسميك وكذا، هذا في القماش ويختلف بها، يعني اللي يختلف بها النوع وينبني على هذا يختلف الثمن، كما تقدم مثلا في التمر فيه الصاع بعشرة ريالات وفيه الصاع بخمسين ريال، وكله تمر وكله نوع واحد لكنه يختلف جودة ورداءة. فإن شرط الأجود لم يصح لأنه تعذر، لأنه ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. يقول مثلا أسلم معه في رز، يقول يسلمه بعد ستة أشهر خمسين كيس من الرز، كل كيس يحتوي على خمسين كيلو، وهكذا من نتاج عام كذا من بلد كذا إلى آخره من النوع الوسط مثلا. المشتري يقول لا يا أخي هذا ردي ما يسمى وسط. البائع يقول أنا اشتريت لك من أحسن ما أنتجت البلد، هذا وسط أو جيد. فاختلف، هذا يقول ردي لا أقبله، وذاك يقول هذا الوسط وأعلى من الوسط اقبله. اختلف كيف التوفيق بينهم إذا ترافع إلى القاضي، والقاضي قد يكون حاكم لكن ما يميز بين الجيد والردي، ما هي صنعته، وإنما هو يحكم بالأحكام الشرعية، لكن تمييز الأنواع جودة ورداءة وكذا ليست له، لمن تكون؟ لأهل الصنف. إذا اختلف يكون عنده أناس من أهل الصنف، يعني من أهل النظر والخبرة، يقول تعالوا اكشفوا على هذا الأرز الذي اشترى هذا من هذا وانظروا العقد، العقد من النوع المتوسط مثلا، لا من الردي ولا من الجيد، فيطلعون عليه فيقول لا هذا ردي ما يصلح، هذا ردي. فيرد، قالوا لا هذا وسط بل أعلى من الوسط، فيلزم المشتري باستلامه وقبضه لأنه منطبق على الصفات. فإذا اختلف في الصفة وترافع إلى القاضي فالقاضي يكلف أهل النظر والمعرفة والخبرة فيميزوا. وكل صنف وكل نوع من أنواع التجارة له خبرة، له أهل خبرة. فمثلا أهل الفلاحة والتمر والبر والأرز والشعير له ناس، الاختلاف في السيارات لها ناس، الاختلاف في الحديد ونحوه له أناس، الاختلاف في الإسمنت ونحوه له أناس، وهكذا في كل صنعة وكل بضاعة لها ناس مختصون يميزون بين الجيد والردي. نعم. فإن شرط الأجود لم يصح لأنه يتعذر عليه الوصول إليه. فإن شرط الأجود لم يصح، يقول مثلا أشتري منك مئة صاع من البر أو من الأرز أو من التمر من أجود أو أجود ما أنتجت البلد، أجود ما أنتجت البلد مثلا، قال ما يصح، لأن كلمة أجود ما من شيء جيد إلا وربما وجد أجود منه، فما يصح. وإنما يقول من التمر أو البر أو الأرز أو نحوه الجيد، فأهل الصنف يميزون يقول هذا جيد، لكن حتى أهل الصنف ما يستطيعون يقول هذا أجود ما أنتج، صعب الحكم عليه، لأن هذا قد يكون جيد لكن فيه أجود منه ما اطلعنا عليه. فكلمة شرط الأجود ما يصح، وبعدين يتعذر تسليمه، لأن كل ما أتى له بصنف قال لا هذا ما هو بالأجود رده، أنا أريد أجود من هذا. فإن شرط الأجود لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرا. هو نادر الأجود الذي يأخذ أعلى الصفات نادر، وقد لا يتيسر للمسلم إليه فلا يشتريه ولا يتمكن منه. وإن وصل إليه كان نادرا، وإن شرط الأردى ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه من جنسه، فيلزم المسلم قبوله. المسلم فيلزم المسلم قبوله. وإن شرط الأردى، فرق بين كلمة الأردى والأجود. الأجود كلمة ما يصح السلم فيها ذكرها قولا واحدا، لأنها قد تتعذر أو لا يجد الأجود إلا نادر أو قليل، بخلاف الأردى. الأردى قال فيها قولان: القول الأول لا يصح السلم فيه الأردى، لأنه ما من ردي إلا وفيه أردى منه فما ينضبط. القول الثاني يصح السلم فيه، لأنه كيف يتعذر الأردى؟ يتعذر الأردى إذا كان الموجود أجود من الأردى، وإذا دفع أعلى منه لزم المسلم قبيله اللي له السلم. يقول مثلا باع عليه 100 صاع من التمر الردي أو الأردى، الردي لا إشكال فيها، لكن من باع عليه 100 صاع من التمر الأردى، الأردى قيل لا يصح لأنه ما ينضبط، كل ردي فيه شيء أردع منه. القول الثاني يصح، لأن الأردع من الذي سيحضره؟ البايع، البايع سيحضر الأردع، ولا يمكن المشتري يقول لا ما أريد هذا لأن في السوق شيء أردع منه، هذا ما أريده لأن في السوق شيء أردع من هذا، لأنه ليس له غرض في هذا، فهو أي نوع أحضره له ما يستطيع رده، ما يمكن أن يرده لرداءته لأن له الأردى. نعم. والمسلم هو المشتري، المسلم يعني اللي سلم الدراهم وينتظر البضاعة. نعم. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودها على ما وصف. وإن أسلم في جارية وابنتها، مثلا قال أبيع عليك جارية سنها 30 سنة ثيب، صح لأنها ممكن أن تضبط بالصفات. قال أبيع عليك 30 سنة وسن الأخرى 10 سنوات، صح وممكن أن يجد في السوق مثلا 30 سنة وعشر سنوات، لكن إذا قال له مثلا أبيع عليك الجارية وابنتها سنها، سن الجارية 30 سنة وسن البنت مثلا 4 سنوات، هذه ما تنضبط. متى يجد جارية بسن 30 سنة والبنت بسن 4 سنوات؟ فما يصح. لو قال جاريتين واحدة بسن كذا واحدة بسن كذا قلنا ممكن، لكن هو قال جارية بسن كذا وبنتها بسن كذا، هذا صعب. جارية مثلا بسن سنها 40 سنة وابنتها سنها مثلا 10 سنوات، ما قد ما تيسر. إذا وجد الجارية التي سنها 40 ما وجد البنت التي سنها بهذا السن، إذا وجد البنت بهذا السن ما وجد الأم بهذا السن. وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. نعم. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه. أحيانا زيادة الإحكام تورث النقض، فإذا أكثر الصفات قد ما يوجد، فلا يصح استقصاء جميع الصفات، لأنها متى تكتمل؟ إذا قال مثل تمر نوعه كذا لونه كذا مقدار حباته كذا ليونته كذا يبوسته كذا بلده كذا وأكثر من الصفات، قد تتعذر فلا توجد ولا تنضبط. كل ما أتاه بها بنوع من هذه الأنواع قال لا، هذا يختلف في الصفة، يعني كان يكون ضبطه بعشر صفات مثلا، والتمر يحتاج أن يضبط مثلا بأربع صفات أو خمس صفات مثلا، لكن هذا ضبطه بعشر صفات فقيده. فمتى يوجد هذا التمر الموصوف بهذه الصفات؟ يكون كأشبه ما يكون ببقرة بني إسرائيل، شددوا في طلب صفاتها فشدد الله عليهم. ورد أنهم لو استدنوا أي بقرة، لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام اضربوه ببقرة، استدنوا أي بقرة ضربوه بها كفى، لكنهم بدأوا يشددون في الأسئلة، ما لونها، ما هي، ما لونها، إن البقرة شابه علينا، أي نوع من أنواع البقر. فكل ما طلبوا أعطوا زيادة تقييد وصاروا يبحثون، فصارت بأغلى الأثمان لأنها تعينت في واحدة معينة. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه، وكل ما يعجز عن تسليمه ما يصح السلم فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.